لا هذا تنزيل يبقى التنزيل إذا رأوا لي تنزيل من له يعني من له يعني نشاط في الجهاد وآثار المشهورة في مثل المجاهدين وفلان وفي مخاطرة ولي الأمر ينفذ ويعطيه الخمس ما يرى أما يسكنه فقيم الأصل غنيمة ويعطيه شيء يكافئ به نجدته العظيمة وأعماله الجليلة زاد على الناس من باب التشجيع هذا شيء لا حد له يرجع إلى ولي الأمر أما ما يعطاه الخيال فصف الخير والخير والله خير سوف تعود وآخر السنة أن آخر الزمان سنفر هذا الخير وغيره على حالة الأولى هذا والله خير ينتهي الحالة الجديدة الصراعات الجديدة لا أحد تنتهي إليه نعم نعم من أصل غنيمة من أصل غنيمة عن الجميع نعم هذا خارج يبدأ بك يبدأ بالأسلاب وتنفيذات الذين أصل غنيمة ثم بعد ذلك يغفق مصر نعم هل يفرق بين الشيء والغنيمة؟ نعم هل يفرق بين الشيء والغنيمة؟ الشيء غير الشيء ما نتعلم الشيء غير الغنائم نعم الجزيئة خراج وكذلك المماغ على وارثة لا أكثر والخمس يجعلني على الشيء يعني العلم كما خراجه هو يعدون على الشيء نعم نعم هل يتساوون نعم لا نعم إلا من رأى ولي الأمر يعني يفصل يعني شيء لأن لازم الأمر يعني أعتبر أنه خاطر فيه مثلهم هذا من باب التسوية كون ينفل مثلا أهل الطائرات أو ينفل أهل المدافع أو ينفل أهل كذا أو كذا أو من لهم أعمال خاصة يعني جاء خطر أكثر نعم نعم الحديث لا نفع إلا بعد الخمس ولكن جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث يدل على الغد قد نفع عليه الصلاة والسلام من الرأس ولكن مشهور عند العلماء أن التنفية من الخمس بعد الخمس مشهور عند الجمهور النفي من بعد الخمس يعني من أول الخمس ثم الباقي بين الغانمين ثلاثة أشهر إذا كان مثلا 100 خيال و100 منهم خيال يجعل الخيال مثلا 300 سنة 500 يقول الخيال 300 سهم كل من خيال 100 سهم لا تحسين. غير يجي وراء البعيد. نعم. الرواتب غير هذا. الرواتب لها شأن آخر. الرواتب لها شأن آخر. على نظر ولي الأمر. الرواتب هذه لعاشته السنة كلها. هذه لها نظر آخر على حسب. عوائلهم وحاجاتهم كل يطاع ما يناسب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم متفق عليه رواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فاخلف الذي باعه ولم يخلف الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به فان مات المشتري فصاحب المتاع يخلف الغرماء ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود رواه ابو داود وابن ماجه من روايه عمر بن خلده قال اتينا هذا ربط الحافظ المسكين نعم هذا هو ضبط الحال الصحيح بالتفكير نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

فينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضى إذن من إخوان المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقوا ولا يزعجوه، يأخذوا ما تيسر وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي. وليس معنى أن بينه يسقط، لا، بل نظر أين ليسر إن كانت الأسرة عليه ينظروا فيما بقوا. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يخلق على خلاف الأصول. الله أعلم. الله أعلم. قطع البيهقي. نعم. بهذه الرواية تبع يعني تبع لقول رواية مالك الأصح. نعم. يعني فهم منها ضعيف. ضعيف نعم. هذا الواحد الواقع، لأن راجع إلى داود، راجع إلى داود ورأي الرواية لا بأس جيدة. وأبو داود لم يضعفها ولم يكن ضعيفة، إنما قال حديث مالك أصح. ألم مالك. ألم مالك أقوى من إسماعيل. الله يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني زيادة مضاعف زيادة المرأة زيادة المرأة زيادة المرأة زيادة المرأة قال أبو داود مثل قيل يعرف، لكن قال أبو حاتم ابن محمد بن عامر ابن أبي رافع روى عنه ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة وهو ثقة صابر صحيح. القاعدة الواحد ما يجوز الجهالة في الحال إلا إذا وثق. ابن أبي زيد ابن أبي زيد بثقة لكن ما وثق. قد يعني ثقة ضعيف وثقة نعم. نعم. نعم. وما هو مثلي. سمعت تقريبا منه. جاء عنده. نعم عمر مثلي. وتقريبا عنده. نعم. هذا تقريب. نعم.

بل أتاه القاضي عيار عن الأسكرين وتلاقى لهم فارس لا بيعي أسر لمعنا وذاب من جريم ولولاه وشاذي وأصحابه ونوجه الظهور والمشرقي القفلي المفضل وجوزوا إطلاق أخبرنا ولم يجوزوا إطلاق حدثنا وعزاه محمد وتسعي السنين الجواري في كتابه الخاص في كتاب الانصاف من نسائي ليلة الاصحاب الحديث وهو الشاعر الغالب على اهل الحديث كما قال مصطلحا وكان اصطلاحا للتمييز بين النوايا قومي وبعده سفيان اشاره الى انه لا انه ابن عينة الثغري لان الثغري متقدم وفاتي على مالك ما سياتي في تاريخ وحياته والجريات متأخر وقوله ابن جريج مبتدا وليس بمعقول والله اعلم. اللهم صل على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى التميمي واخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن سلطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا ايدكم بالجل 100 وكيلوا للسيد جل 100 فقد جئنا عنه الناقد قد جئنا وكيل وكفرنا ونصور بها بني اسماعيل مثله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار بن يحيى عن عبد العلاء قال ابن مثنى حدثنا عبد العلاء حدثنا سعيد بن عبد الخطاب قال عن الحسن عن سلطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كذب لذلك وشرف بدله وجهه قال كان هي فأنزل عليه ذات يوم أوحي كذلك فلما سئل عنه قال خذوا عني فقد جعل الله له سبيلا والسيد بالسيد والذكر بالذكر الذي يأتي ثم رجل بالتجارة ثم رجل بالتجارة والذكر زيد يأتي ثم يأتي السنة حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هادي حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابن كلاهما قتادة بباب الاسناد ويعمل في حديثهما ان بالتمييز يدعو الوفاء والتمييز يدعو الوزن لا يذكران سنه ولا مئه حدثني ابو الطاهر وحرمله الحسن قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا ابن وهب الاصفهاني يونس عن الشياب قال اخبرني غير الله بن عبد الله بن مسلم وهذا تفسير لقوله تعالى واللاتي ان في ذلك من نسائكم فاشر عن اربعه فان شهدوا فامسكونه حتى يتوفهن او جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله السبيل للحد الذي انزل الله فيه في اول سوره النور وهكذا في الحديث وهو جلد بئه الذكر ولكن سنة والتغريب والسيب جل مئة والرجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه تقرر الشريعة إسقاط الجد والاستهاب الرجل فرجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها والجهنية كذلك واليهوديين فاستقرت الشريعة على الرجل فقط واجاز قوم من العلم وجد مع الرجل على حج عبادة وفعله علي رضي الله عنه في سلامته جلد ورجل ولكن ظاهر الأحاديث الصحيحة ثالثة أن الرجل يكتفى به لأن القتل إذا حصل ما يحتاج إلى شيء معه فهو كافي ولهذا استقرت الشريعة بأن الرجل كافي فإنه ترجم ويرجم المحصن والمحصنة ولا حاجة إلى الجد مع ذلك نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة التي سمعت مراجع ماعز واليهوديين والجهنية والغامدية نعم الذكر إذا بعد تزوج والسيد من تزوجه والسيد من قد تزوج ووطئ زوجته صادق غلط الله تعالى نعم

أنه قال أتى رجل من المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني جنيتك أربعا فتنحاك لقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني جنيتك أربعا حتى فنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال أبك دينوني قال لا قال فأل أحسنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وعلى المسهاد فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذنقت الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه ورواه الليل وإضاء عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن مسهاد بهذا الإسناد مثله وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديث ابن ماجه عن قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عن قليل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن ربي أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبرنا معمر بن جريج كلهما للزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية القديم عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة وحدثني أبو كامل بن سويد المتكلم الجحدري حدثنا أبو عوانة عن سمعت بن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ما أنزلنا لكم في النبي أبيه من النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعظى ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه جنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله إنه قد جنى الآخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما كفرنا راجين في سبيل الله في سبيل الله خلف أحدهم له نذير كنذير الشمس يمنحه أحدهم الكتبة أنا والله إن مسكني من أحد لأمكننه عنه. هو رجل قصير هو قال صلى الله عليه وسلم ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نذير كنذير الشمس يمنح أحدهم الكسبة وفي الباب نفخ إحداهن فجا أحدهم ونذير السيف صوته عند الشفاة ويمنح بفتح الياء ممنون أي نقل والكسبة بضم الكاف والإحسان المثلث في قليل من اللبن وغيره. نعم. يعني يعطي بعض المثال شيء قليل ويزيد بها لأن في حالة حاجة فربما أعطاها شيء قليل رضيت بالزنا. نعم. إذا قد أخرج الناس نعم. نعم. يعني على رواية هل تصوم يتوب يتوب الله إذا كان جاء تائبا ما يلحق أما اللي يمسكوه على الزنا وجاء السود يلحق ويفسد أما اللي جاء تائبا نادما هذا إذا أول الأنصار يترك لأنه جاء تائبا نادما واللي قدم نفسه نعم نعم نعم في خلاف والعولى تثبت إذا ثبت فيه حتى يقرأ الله مرات في الأحوط من خلال العلماء وأضبط أضل أشياء في الأمر وأما الشهود لابد من أربعة المعتبر أربع مرات عند الفالحين والصواب أنه يكفي مرة لكن من باب تثبت الأمر. نعم وسأل عنه جماعة أخبروا أنه عقل معه. نعم. إذا جاء تائب ورأى ولي الأمر وقال حد لا بأس وكما ذكر المقيم وجماعة الأخ من العلم والنبي أعرض عنهم ما جاء تائب أعرض عنه حتى كرر ما وطلب إقامة الحج. لما هو بدأ في السلطان هو اللي قدم نفسه. لابد لابد أربعة لابد أربعة يوم. نعم إذا في آخر واحد ما يقام الحج. لا يعني هل هذا حد الزمن عمر؟ زمن عمر في زمن عمر. نعم الرابع ما شهد ولا شهد؟ الرابع ما عدى الشهادة كما ينبغي فبراء الحج. نعم لا بد الحبل يكون دليل يكون ما في شبهة. لا بد الحبل ما في شبهة ولا ما يمكن الحبل إلا بجماع. ثم يدعى شبهة حتى يدعى والله بشبهة يدعى شبهة والله بشبهة لكن من بكرها أو من طريق الإبرة من طريق الإبرة لا من طريق الجماع هذا شيء يعني يكون ولا في الأصل حبل حجة هذا الأصل. في حفظ الزينة في الله في حفظ الزينة لكن هل تقع بقام الحد أو تؤدب الغبرة محل نظر قد يقع في مثل هذا أنه تؤدب وأما الجماع الزينة هو اللي يسمع الجماع. صحيح التفرق بين المسجد والمصلى والله هذا مصلى للجنائز يعني مصلى العيد ما له حكم مسجد بس له حكم مسجد. نعم تعتذر لكن الأهل لا يجب لا تقدر على الناس لا يعني مسجد أقول الأهل لا تقدر عليهم في الدماء. نعم نعم نعم نعم هذا قال عمر على رؤوس الأشهاد ولا يمكن واحد من العلماء من الصحابة فكان كإجماع ولأن حجة معظم من الشهود الحبال أعظم من الشهود ولا بعد مهم حجهم ومهم حجة الصحابة هم الحجة. نعم والحبل والحبل والحجر والحبل أعظم من البينة إذا كان معنا شبهة إذا كان تدعي شبهة. نعم في هذا رأي. نعم هو رأي يعني يحتمل كذا أو يحتمل كذا يقبل جواب المرعى هذا. نعم لا ما يقبل. لا أو زبينة كلامها على على على على نفسه بس. نعم الحمد لله. نعم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار والنصيري بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماعة النحاب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فقيل اسعد بيع ولا تمعنه الايجار وقد زنى فرده مرتين ثم امر به فرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نظرنا غازيه في سبيل الله اتخذ فاحدكم يلب النبي والسيف لانه احجامنا الكذبه ان الله لا يمكن من احد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثه سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات. حدثنا أبو بكر وأبو زيد حدثنا في هذا من الفوائد أن ولي الأمر المسؤول يحذر الناس ويتوعدهم على إظهار المعاصي والوقوع في المعاصي ليرتجعوا وينزجروا وأن مع الحدود يشرع لولي الأمر التحذير والتخويف والوعيد الشديد لما فيه من الزجر عن المحرمات مع إقامة الحد يكون الوعيد والتشديد والتحذير حتى لا يقع الناس في ما حرم الله عليه جل وعلا. نعم هذا الحرير المبالغة الرأس. نعم هذا اجتهاد الله رأى المرجعي من هذا وهذا. نعم حدثنا أبو بكر ما أبي شيبة رجلت شبابا جاءت هذا كتاب الله رجلت هذا شيئة رسول الله رأسي قال أشواح الحمد عليه. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر عقد كلاهما عن شعبة عن سمعت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قومه فرده مرتين وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو ثلاثة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سهم الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سمعة حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. سمعنا حديث عباس في يوم مريض صاحب عبد المعمود صاحب بن داود كما حضر في اليوم مريض صاحب. نعم. في خلاف مشروع أو في خلاف مشروع بين أهل العلم وليس هذا دليل واضح. نعم إنما من باب التثبت يعني يكون عادة التكرار ويطلب منه الإيضاح حتى يعني يستقر ويثبت على الإقرار. نعم ليس بالظاهر لا يقبل حد بالقصاص إلا شاهدا ولا يحتاج إقرار مرة شيء بالقصاص. المقصود جاء في مرتين جاء في الثلاث جاء في الأربع هذا هو المقصود التثبت الأمر. نعم هذا هو الأقرب والأفضل لكن ما له الحدود كانوا عظيم ينبغي أن يتثبت الذي يتثبت فلو رجع وفى عن الحد. نعم إذا كان له وجه إذا كان قولها له وجه يعني شبهة واضحة ما هناك شيء يكذبها فلا لا ولي أظن في هذا قاضي ينظم ثبت الأمر إذا كان شبهتها على وجه يدفع عنها الحد. نعم وكفي نعم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى نعم والمشاهد يكثر الله ان يتخاصى وله الفطر في رمضان وان يتمد من الجمهور حمامه ولو قام لقضاء حاجه والمشاهد يكثر الرباعية خاصة وله ذكر في رمضان وإن مسند من الجمهور اهتمام أسلم. المسافر له قصد نص القرآن قول الله جل وعلا ويعطي رسول الغرب فليس على الرجل أن تقصد من الصلاة واستقوى ذكر ليس يدخلن بأن الله جل وعلا يسر ورخص في العداد ولو مع الأمن وقد غفر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهو آمن في أسفاره وهو آمن عليه الصلاة والسلام ويغفر الرباعية خاصة أما المغرب لا تقصر أما الفجر لا تقصر إنما قصر في العشاء والعصر والظهر فقط صلي ركعتين المسافر ولا يسأل أحد قصر سوى المسافر المريض لا يقصر صلي جالس حاجة ولكن لا يقصر ويجمع ولا يقصر إنما قصر المسافر خاص بعض المرضى قد يغلط يظن ان المريض له قصر الغلط ليس هناك قصر الا المسافر الخاص اما المريض لا يقصر مع المريض المرضى ما فيها قصر يجمع المسلمين ولثلاث دائما الشهر والحرم واذا تم المسافر بمن يصلي اربعا صلى معه اربع اذا تم يصلي اربع صلى معه اربع كما جاء في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك سمعت في صحيح مسلم ان جماعه سالوا ابن عباس رضي الله عنه قالوا ما لنا اذا صلينا مع الامام صلينا اربعا واذا صلينا في ريحان صلينا اثنتين قال هكذا السنه وهكذا لو فطرت السفر في نص القران الكريم كان بين الله سوف عده من ايام اخرى. نعم ولو أقام لقضاء حاجة بلانية إقامة ولا يعلم مكان قضيها حدث أو مصر أو مرض قصر أبدا. وإذا أقام لحاجة لا يجوز أن تنقضي مثل أو أقام من أجل السفر من أجل مرض أو من أجل المطر قصر أبدا حتى يزول العذر. الذي يقدم بلدا يطلب غريبا له يلتمس لعله الحصن أو يطلب لقطة ضايعة ولا سلة أو مر على بلد حبسه فيها المطر أو حبسه فيها المرض فإنه يقصر أبدا حتى يرجع إلى بلده لأن ما له نية إقامة معينة. نعم والأحكام المتعلقة بالسماء أربعة الفطر والجمع والمسح والفطر ويجوز الجمع بين الظهرين وبين النساء في وقت أحدهما للمسافر إحداهما في وقت إحداهما في وقت إحداهما للمشاغلة واحدة ما شاء الله وقت ما يدون أحد يدون أحد ما نعم فجرته عفوا خير الجمع حرسه مزدلفا والذي نفقه بكثير مزقة لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا كفر. المسافر الأحكام تعالى بالسفر أربعة: القصر والفطر ومسعى الخفين والجمع، هذه أربعة أحكام. القصر معروف وقد يصلي الأربع ركعتين، والفطر معناه في رمضان، والمسعى يمسح ثلاثتين بلا يعليها السفر، والجمع يجمع بين الصلاتين، وتصف أفضل إلا للحاجة وإلا جاء عرفه.